فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الريح يستلزم الاستنجاء قبل الوضوء؟ بارك الله فيكم. ليس في الريح استنجاء ولا غيره، وإنما يقتصر الإنسان على الوضوء. وذهب بعض أهل المذاهب الذين لا يعتد بخلافهم وهم من الشيعة إلى أنه يجب غسل الموضع من الدبر من خروج الريح، وهو قول بعض الشيعة الإمامية. ولكن الصحيح أن ما قال به جماهير السلف والخلف أن من خرج منه الريح أنه لا يلزمه إلا الوضوء، إلا في حالة واحدة، وهي أن تصحب الريح رطوبة يغلب على الظن معها خروج قطرات أو نحو ذلك، فحينئذ إذا وجد البلة في الدبر أو أحس بخروج البلة في الدبر كما هي بعض حالات الإسهال، فإنه حينئذ لا بد من غسل الموضع، لا من أجل الريح ولكن من أجل ما صاحبه من الرطوبة المؤثرة التي توجب الغسل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.